لكن فيها نحو أكثر من سبع في والسماء ذات الحب، وهكذا بعض الأحرف، لكن هذا المراد به في وجوه الحرف. أما إذا جمعته إلى غيره لا، قد يكون أكثر إذا جمعت الحرف، مثل ومن آناء الليل تسبح وأطراف النهار لعلك ترضى أخطى، ومن آناء هذه فيها الحمزة واحدة 27 وجه كلها متعلقة بوجوه أدائية، لكن هذه كلمة مركبة، لكن كلمة واحدة في الأحرف لا يوجد الآن في القراءة العشر كلمة فيها سبعة أحرف في كل القرآن. قد يكون فيها وجه مثل مقالة هيت لك هيت لك إلى آخر، هذه الوجوه التي فيها بعضها يكون فيها أربعة خمسة، لكن سبعة لا يوجد هذا في كتاب الله مما هو بين دفتي المصحف الآن في القراءة العشر. الأخ الكريم يقول مراجع في تضعيف في تصحيح الأحاديث وفي تضعيفها، ما فيه يعني، أو قال ما المرجع في تصحيح المرجع؟ هم أئمة الكفار، أئمة القدماء، هذا هو المرجع. أحسن لك في تقتدي بالبخاري من أن تقتدي يعني طالب علم بعد 1400 سنة، إن كان البخاري لا منزل عندك. وهل يوجد في الكتب الستة حديث موضوعة؟ وقع في بعض السنن حديث مناكير، والحفاظ في السنن بينوها، مثلا في سنن أبي داود يبينها، ولكن في رواية من الأعرابي، رواية من دأسها المشهورة هذه، في رواية ثانية من الأعرابي، لأن أبا داود أقرأ سننه أربع مرات، منها بعد خراب البصرة مرة، يعني جاء إليها ليحيي العلم فيها بعد فتنة الزنج كما تعرفون. فجاء هو رحمه الله بأمر من الخليفة أظنه المهدي، قال له لو أنك يعني لي إليك حاجة أو حاجتين أو ثلاث، قال ما هي؟ المهم ذكر منها هذه، أن تحدث بكتاب السنن حتى يحيي العلم بعدما سليت أو هلكت أو يعني المدينة صار فيها خراب لأهل البصرة. فهو يبين في رواية من الأعرابي يبين الحديث التي فيها مناكير، وهذا شيء عظيم. لأن تذكر حكم أبي داود فتتبعه من النسخ ومن الأصول أحسن شيخ من أنك تخالف أبو داود يقول هذا حديث منكر تقول لا بل هو صحيح الموجود في بعض المحققين، وأحاديث ما صححها عالم قط في تاريخ الإسلام. تجد بعض أخواننا يعارض الأئمة يقول لا صحيح، لما تقول شلون صحيح؟ راح وجمع من اللي قلنا لكم هذه اللي أحاديث المناكير والمتأخرة في اللي يرفعون وأحاديث الغرائب والفوائد والعجائب هذه يروح يجمعهم جمعهم جديد. فهذا كتاب السيوطي رحمه الله اللي هو الآلة المصنوعة فمن هذا الجنس، جمع أشياء كثيرة من المناكير من الأجزاء رحمه الله، وهذا ليس منهج صحيح. أنه رحمه الله أصاب في اعتراضه على البخاري على ابن الجوزي وصنفه لابن الجوزي في أشياء، هذا صحيح، ولكن الذي ينبغي أن ينتبه الإنسان أنه ما يجمع كل هذه الأشياء، يعني الأشياء التي متردية ونطيحة وأشياء يعني من المنكر الواضح طالب العلم ينتبه له. واحد حدث بحديث عن أهل المدينة ما يعرفون أهل المدينة، ولهذا كانوا يستغربون مروا عليه الحديث الحمصيين، هذا في نوع غرابة، يعني كان الحفاظ في الزهري وشعبة وابن سيرين يعترضون على من هذا. قال لأن هناك من يقول يوجد المضاعف، نعم هذا هم يبينونه اللي في نكارة، أما ما بوبوا عليه ما في شيء شيخ من هذا القبيل. وذكرنا نحن أن فيه أحاديث يعني بعض الناس يقول هذا من رواية الكذابين في إسناد الموضوع، لا الكذاب عند العلماء له قسمين، قسم منهم وهذه انتبه لها في الجرح التالي، قسم منهم يكون غالب كلام الأئمة في ترك حديثه، ويكون واحد أو اثنين من الأئمة قالوا هو يتهم بالكذب، هذا قسم. قسم ثاني يتواردون على تكذيبه مثل محمد بن سعيد المصلوب، يتواردون على تكذيبه، هذا كذب الذي يسمونه قال مسلم في قدم الصحيح إنه يتعمد الكذب ويتنكبون حديثه، هذا هو. أما الأول تجد في السنن، تجد الشيخ في البخاري أحيانا يخرج عنه لأنه من محفوظ حديثه. المتروكون ليس كل متروك متهم بالكذب، هذا مع الأسف الشديد نجد في بعض الكتب الآن موجود، إذا شاف واحد متروك في التقرير قالوا هذا إسناد الموضوع لأن هذا فلان متروك، هذا مو صحيح. ولذلك هم أحيانا يكون شيء في التنظير، لكن في التطبيق، التطبيق هو الذي عليه الكلام، فلماذا أخذت كلامهم في التنظير في التهذيب وغيره وتركتها في التطبيق وهم يتواردون؟